حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شيتوز برودكشن. معايا ما فيش لا انا عامل له كره انا عليكم انا علي الكعب مزاج علي فوق انا اللي بسوق على موقع DJ كيمو.com.